أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس جديد من دروس إقراء القرآن. نبدأ هذا الدرس بالتلقين الجماعي، والسورة اليوم هي سورة الفيل. نبدأ قراءة إن شاء الله، أقرأ وتردون خلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم، هذه ألم هنا همزة استفهام دخلت على ماذا؟ على أداة النفي لم الجازمة. هذه همزة استفهام، لم هذه أداة ماذا؟ أداة جزم ونفي، واضح؟ ترى، ترى هذا فعل مضارع، أصله ماذا؟ ترى، ترى. لما دخلت أداة الجزم لم على فعل مضارع ترى جزم بماذا الفعل المضارع هذا؟ حذف حرف العلة، لأن الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر جزم بحذف حرف العلة، وإذا كان صحيح الآخر جزم بماذا؟ بالسكون. فهنا نجزم هذا الفعل بحذف حرف العلة، ولذلك بعض الناس يثبت الألف بعد الراء فيقول ألم ترى كيف فعل ربك، وهذا خطأ، هذا خطأ. ولذلك هنا تحذف الألف هذه لماذا؟ لأجل الحرف لم. ألم ترى كيف، ألم ترى كيف، ولا نقول ألم ترى كيف، إذن هذا خطأ، ألم ترى كيف خطأ، ولذلك الراء في الكاف مباشرة، ألم ترى كيف، ترى كيف. ألم ترى عندنا التاء هذه حرف ماذا؟ مرقق، والراء حرف مفخم. لماذا رققنا الراء هنا؟ لأن مفتوحة، لأن الراء إذا فتحت يعني تفخم إذا كانت ماذا الراء؟ إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وترقق إذا كانت مكسورة كما سبق معنا. ألم ترى كيف، كيف الكاف هنا كذلك مرققة، كيف الكاف ماذا؟ الكاف مرققة، والفاء كذلك مرققة. ألم ترى كيف، إذن هنا الراء المفخمة وقعت بين مرققين، بين التاء وبين ماذا؟ الكاف. نرقق التاء ثم نفخم الراء ثم نرقق ماذا؟ الكاف. ألم ترى كيف، ترى كيف، ولا نقلل التاء هنا، نقول ترى تاء، ترى تاء، هذا تقليل. الصحيح تاء، ألم ترى، وليس ترى ترى تاء، خطأ. ترى، ألم تاء، ولا نقول تاء ترى تاء نفخم، لا، لا تفخيم ولا تقليل، بل ماذا؟ فتح متوسط، بل فتح ماذا؟ فتح متوسط. ألم ترى كيف، هكذا ألم ترى كيف، والكاف كذلك مرققة وتكون مفتوحة فتحا متوسط. الفتح المتوسط هو ماذا؟ يعني هو الفتح العادي، هذه فتحة، الفتح يسمى عند القراء يسمى الفتح المتوسط، والفتح الشديد هذا في غير لغة العرب. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الفاء هنا متحركة مفتوحة، وقعت بعدها فاء ثانية متحركة مفتوحة، وتجاور الحرفين المتماثلين لا بد من توضيحهما، الحرفان المتماثلان إذا تجاورا لا بد من توضيحهما، فهنا لابد من توضيح الفاء الأولى ولا نخطف حركتها، نقول ألم ترى كيف فعل، كيف فعل، كيف فعل، لا، ألم ترى كيف فعل، ألم ترى كيف فعل، كيف فعل. البعض ربما بعض الطلاب يقول ترى كيف فعل، كيف فعل، لا، كيف فعل. ومثلها فطبع على، فطبع على قلوبهم، ومثلها ماذا في سورة التي أخذناها سابقا، في سورة الماعون، ما هي؟ أخذناها، يكذب بالدين، يكذب بالدين، أشرنا إليها سابقا أو لم نشر إليها؟ تكلمنا عليها سابقا، تكلمنا عنها. هذه تجاور الحرفان المتماثلان لابد من إيضاحهما. العين والعين، طبع على قلوبهم. التاء والتاء مثلا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. البعض يقول الملائكة تسمية، لا، الملائكة تسمية. وكان في المدينة تسعة رهط، مدينة تي، المدينة تسعة رهط. وكذلك كي نسبحك كثيرا، فطبع على قلوبهم. كيف فعل، بارك الله فيكم، ألم ترى كيف فعل ربك، اللام مرقة والراء ماذا؟ مفخمة، لأنها ماذا؟ لأنها مفتوحة، وكذلك الباء مرققة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هنا الفاء تخرج من بين الثنايا العليا وباطن الشفة السفلى، ولذلك بعض الطلاب يخرجها ليس من باطن الشفة وإنما من ظهر الشفة، هكذا يقول فاء، كيف، خطأ هذا، كيف، هذا الباطن. ما هو باطن الشفة؟ باطن الشفة هو عند إغلاق فيك لا يرى، جزء الشفوي، الجزء الشفوي الذي لا يرى عند إغلاق الشفتين هو هذا، هو باطن الشفة، واضح إن شاء الله، هكذا. فألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الهمزة هنا مرققة ومفتوحة فتحا متوسطا بدون تقليل، والصاد مفخمة وتفخيمها بدون ضم الشفتين، لا نقول بأص، خطأ، وإنما بأص، حاء، والحاء هنا مرققة بدون تقليل، بدون تقليل، لا نقول بأصحابي أصحاء أو بأصحابي حاء، لا، بأصحابي حاء. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابي الفيل، واللام هنا لابد من إيضاحها، حرف ماذا اللام؟ متوسط، الفيل. ألم يجعل، ألم يجعل، وكذلك ألف في كلمة الفيل هذه الماذا؟ الشمسية، لابد من إيضاحها بدون قلقلة، الفيل، الفيل الفيل. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، هكذا يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى. الماذا؟ القمرية، بارك الله فيك، ليست شمسية، القمرية، بارك الله فيك، قمرية مظهرة ظاهرة. ألم يجعل، ألم يجعل، انظروا معي الآن، يجعل فعل ماذا هذه؟ يجعل فعل مضارع، صحيح الآخر أو معتل الآخر؟ صحيح الآخر. لماذا؟ لأن آخره ليس ألف ولا واو ولا ياء. حروف العلة ما هي؟ الألف والواو والياء. ولذلك يقول الحريري في الملحة: والواو والياء وبعدها الألف هن حروف الاعتلال المكتلف. واضح إن شاء الله. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. إذن هذا عندما كان صحيح الآخر فعل مضارع بماذا يجزم؟ بالسكون. وأداة الجزم ما هي؟ لم. ألم أداة استفهام همزة، أ لم أداة جزم ونفي، يجعل فعل مضارع مجزوم بالسكون. ألم يجعل. عندنا الجيم هذه حرف مقلقل، وحروف القلقلة ما هي حروف القلقلة؟ قطب جد، قطب، هذه حروف القلقلة. انطقوا معي: أقو أقو أطو أطو أب أب أج أج أد أد أد. بارك الله فيكم. ألم يجعل. والجيم هنا شديدة، فيها انحباس في الصوت، فيها انحباس في ماذا؟ في الصوت. يج، لا نقول ألم يجعل أو يجعل يجعل يج أو يج، لا، يج يجعل. لابد من إلصاق وسط اللسان بماذا؟ بالحنك الأعلى، أو بوسط الحنك الأعلى، وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. يج يج ج يج يجعل يجعل. ألم يجعل يج يجعل. ألم يجعل كيدهم، كيدهم في تضليل، كيدهم في. الميم بعدها فاء، الميم بعدها فاء. وهنا الميم ماذا؟ الميم التي بعدها فاء حكمها ماذا من في أحكام الميم الساكنة؟ إيش؟ سمعت أحدكم يقول إخفاء، إظهار أو إخفاء؟ إظهار. طيب، ماذا قال ابن الجمزوري رحمه الله تعالى؟ نعم نعم. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعري في، لقربها من الفاء واتحادها مع الواو. إذن هنا الميم قريبة من الفاء، الميم تخرج من الشفتين والفاء تخرج من الطرف الثاني العليا من باطن الشفة السفلى. بعض الطلاب يقول كيدهم في، كيدهم في، وهذا خطأ. لا نقول ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم في، لا، كيدهم في تضليل، كيدهم في تضليل. ولذلك ابن الطحان السماتي في الإنباء في تجويد القرآن ماذا قال؟ قال: وإذا أراد القارئ أن يتخلص من إخفاء الميم الساكنة مع الحروف المظهرة فليعطها قدرها من التوسط، قدرها من التوسط، أو فليعطيها حقها من التوسط، أو قدرها من التوسط. الميم هذه متوسطة، يعني زمن متوسط. كيدهم في، كيدهم في، واضح إن شاء الله، يعني توسط الزمن المتوسط هذا. ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم في، حتى نتخلص من ماذا؟ من إخفاء الميم عند الفاء. في تضليل، التاء هذه ماذا؟ مرقة والضاد مفخمة. في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل، تضليل. وحروف تفخيم كم حرف قلنا؟ حروف الاستعلاء سبعة: خص، ضغط، هذه الضاد، ضغط، قض، قض. انطقوا معي: خ، ص، ض، غ، ط، ط، ظ، تض، تض، تضليل مع استطالة، تض، تضليل. وأرسل، وأرسل، و، الواو هنا مرققة، ولا نقول وأرسل و، لا، بدون تقليل، فتح و، وأرسل، والهمزة كذلك مرققة مفتوحة. وأرسل، الراء مفخمة والسين مرققة. وأرسل، وأر، وأرسل، وآ، وأرسل، وأرسل، وأرسل عليهم، عليهم. الهنا، الهاء هنا لابد من إيضاحها، لا نقول عليهم، عليهم، البعض هكذا. وأرسل عليهم، عليهم، تسمعون هذا موجود، هذا وغير موجود عند بعض الطلاب، موجود. ولذلك لابد من إيضاح الهاء، لأن الهاء حرف خفي، حرف إيش؟ حرف يعني خفي ضعيف، ولذلك وصل فيها ضمير وصل بواو أو ياء، فهنا الهاء هذه لابد من إيضاحها. ولذلك ابن الجزري ماذا يقول في تنبيهات أو التحذيرات؟ وصفها جباههم عليهم، وصفها جباههم عليهم، عليهم عليهم، وأرسل عليهم، لا نقول عليهم خطأ، وأرسل عليهم طيرا. الميم هنا مرققة، الطاء ماذا؟ مفخمة. حروف الاستعلاء ما هي؟ خص ضغط قظ. إذن حروف تفخم قولا واحدا، خص ضغط قظ، وحروف فيها لها حالتان تفخيم وترقيق، وهي ماذا؟ الألف واللام والراء. الألف تفخم إذا كان ما قبلها مفخما، وترقق إذا كان ما قبلها رققا، والراء تفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة رارو، وترق إذا كانت مكسورة ري، واللام تفخم أو تغلظ في لفظ الجلالة فقط إذا كان ما قبل لفظ الجلالة مفتوحا أو مضموما، عبد الله وعبد الله، وإذا كان ما قبل لفظ الجلالة مكسورا ترقق بسم الله. طيب، وأرسل عليهم طيرا، الراء مفخمة والياء مرققة، طيرا أبابيل، أبابيل كلها مرققة، ترميهم، ترميهم، التاء ماذا؟ مرققة، والتاء والراء مفخمة، والميم مرققة، تر ترميهم، ترميهم، لا نقول ترميهم نقلل التاء، لا، ترميهم بي. الميم بعدها باء، ما حكمها في باب الميم الساكنة؟ حكمها ماذا؟ الإقلاب والإخفاء، الإخفاء. ميم بعدها باء ما حكمها؟ الإخفاء، الإخفاء وليس الإقلاب. طيب، من يأتنا ببيت الجمزوري؟ فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. إذن هذا إخفاء شفوي، إخفاء شفوي. لماذا أسميناه إخفاء شفويا؟ لخروج الميم ماذا؟ أو كذلك الباء من الشفتين، خروج الميم من الشفتين، خروج الميم من الشفتين. ترميهم بحجارة، وهنا إخفاء يعني ليس هناك فرجة بين الشفتين في الميم، وإنما هو بإطباق الشفتين، كما قال الداني في التحديد رحمه الله تعالى: الإخفاء هنا بإطباق الشفتين عليهما كإطباقهما على أحدهما، بإطباق الشفتين عليهما كإطباقهما على أحدهما، يعني على الباء أو على الميم، لأنهما يخرجان من مخرج واحد. ترميهم بحجارة مع الإخفاء، زمن الإخفاء هذا الغنة، مع الغنة، مع ماذا؟ الغنة، ميما بغنة مع الإخفاء. ترميهم بحجارة، الراء هنا ماذا؟ مفخمة، والجيم مرقة، بحجارة، بحجارة من سجيل. الجيم هنا مرققة والراء مفخمة، فنحذر من تقليل الفتحة، فتحة الجيم وكذلك الألف التي بعدها. بحجاء، الذي يقول بحجاء هذا إيش؟ تقليل. والصحيح ماذا؟ بحجاء، جاء، بحجاء، بحجارة من سجيل. هنا تنوين بعده ميم، حكمه ماذا؟ في أحكام النون الساكنة والتنوين حكمه الإدغام، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، واضح إن شاء الله. طيب، حجارة من سجيل، نون ساكنة بعدها سين، ما حكمها في أحكام النون الساكنة؟ إخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضلي: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، السين موجودة معهم، السين قد سما من سجيل. إذن هنا غنة، بحجارة من سجيل، سجيل هنا الجيم ماذا؟ شديد، حرف شديد، لا نقول سجيل، سجي، لا خطأ، ليست هذه الجيم جيم عربية، وإنما الجيم العربية شديدة، سجيل، سجيل. فجعلهم، فجعلهم، جعلهم، الها هنا نصفها أو نصفيها كما قال ابن الجزري: وصفها جباههم عليهم وما مثلها، وما مثلها. فجعلهم، نقول فجعلهم، لا نقول فجعلهم، بل فجعلهم، فجعلهم، فجعلهم كعصف عاء، العين مرقة والصاد ماذا؟ مفخمة، وهي من حروف ماذا؟ صاد تفخيم خص، تفخيم بدون ضم الشفتين كعصف، لأننا لا نضم الشفتين إلا مع الواو أو الحرف المضموم، واضح إن شاء الله تعالى. طيب كعصف، العين مرقة بدون تقليل، ع كعصف، ما نون بعدها تنوين بعده ميم، ماذا حكمه؟ ماذا؟ إدغام، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، كعصف مأكول، واضح إن شاء الله تعالى. طيب نعيدها مرة أخرى قراءة جماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ ترميهم بحجارة من سجيل؟ فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول.